اجماعهم على ملة أو مذهب أو عمل. ويطلق القرن على مدة من الزمان، بعضهم يعني قال 10، بعضهم قال 100، وقال 120. وطبعا 10 قليل، يعني هو الرجح 100، واختلف في تحديدها من 10 أعوام إلى 120. وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن 100 وهو المشهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التابعين، لما قال الصحابة يعني أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقى يعني على وجه الأرض يعني بعد 100 عام يعني أحد يعني حي، يعني أن 100 سنة هتخترم هذا الحاضرين جميعا، كل عايش دلوقتي. ودي من أدلة على وفاة الخضر، يعني خلافا لما تعتقد الصوفية، وكل من ادعى الصحبة ولم يكن يعني موجود ولم يكن موجودا في هذه الفترة، فأيضا يعني يرد يعني الدعاء للصحبة. يقول المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 120 سنة أو دونها أو فوقها بقليل، على اختلاف وفاة أبي الطفيل. وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 100 كان نحو 50. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله أعلم. يعني كما قلنا أن الأعمار بتتناقص، يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، كما أن أطول العباد وأحجمهم بتتناقص بالذنوب والمعاصي. قال: واقتضى هذا الحديث أن الصحابة أفضل من التابعين من حيث الإجمال، يعني والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث. يعني هل كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين، أو مجموع جيل الصحابة أفضل من مجموع جيل التابعين؟ فيقول: وإلى الثاني نحى الجمهور، إنه هو كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين. فعمر بن عبد العزيز مثلا يعني من أفضل التابعين، يعني من على اختلاف هل هو ولا يعني ويس القرني ولا سيد بن مسيب سيد التابعين، ولكن قالوا أن كل واحد من الصحابة أفضل من هؤلاء الذين هم أفضل التابعين. فيقول: إلى الثاني يعني من حيث الأفراد نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر، اللي هو إيه من حيث المجموع، يعني كل الصحابة أو جيل الصحابة أفضل من جيل التابعين، ولكن القول الثاني أن كل واحد من الصحابة أو أدنى واحد فيهم وليس فيهم دني يعني أفضل من أفضل واحد في التابعين. يقول: والأول اللي هو من حيث المجموع قول ابن عبد البر. يقول هذا كلام الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. إن اللي أنفق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله من جاء بعد ذلك كائنا من كان، مهما بذل ومهما عمل ومهما حج واعتمر وتعبد وبذل واستشهد، فلا يمكن أن يبلغ يعني من أنفق يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك، اللي هو الصحابي اللي مجرد أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجة الوداع، وطبعا نال شرف الصحبة ولكنه لم يشارك في غزوة ولم يقاتل ولم يقتل أحد من أهل الكفر. يقول: أما من لم يقع له ذلك فهو محل بحث، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن. يعني كل الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح كلهم من أهل الجنة، وعد الله الحسنى، وكما قلنا الحسنى هي الجنة والنظر والزيادة هي نظر إلى وجه الله. واحتج ابن عبد البر بحديث اللي هو قال من حيث المجموع، يعني قال إن مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين لا من حيث الأفراد. احتج بحديث: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. يقول: هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وصححه ابن حبان من حديث عمار. وأجاب عنه النووي بمحاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظار كلمة الإسلام وضحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير. وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله خير القرون قرني والله أعلم. يا ابن عبد البر لما قال بأن مجموع الصحابة أو من حيث الإجمال يعني أفضل من إجمال التابعين استدل بحديث مثل أمتي مثل مطر يدل أوله خير أم آخره، فالنووي بيرد بيقول يعني لأن هذا الحديث يعني قد يكون ظاهره التعارض مع حديث خيركم قرني، لأن هذا حسم من النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيقول أن المراد بهذا الحديث أن في آخر الزمان لما ينزل المسيح عيسى ابن مريم ولا يبقى في الأرض كافر وتكثر البركة، فالناس يشتبع عليها الحال يعني هل هذا الزمان أفضل أو صدر الإسلام وزمن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا التردد يعني محسوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، أن قرن الصحابة هو أفضل من هذا القرن كان فيه خير وفي بركة وفي عز الإسلام في ضحض للكفر. يقول أجاب عنه النووي بما حصله أن مراد من يشتبع عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام وطبعا زمن المهدي ويخلف عيسى عليه السلام ويرون في زمنه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحض كلمة الكفر، فيشتبع الحال على من شاهد ذلك أي الزمنين خير، وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقوام إنهم لمثلكم أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما يستدل به ليدركن المسيح أقوام إنهم لمثلكم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الصحابة، أو خير ثلاثا ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها، فأولها سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها المسيح من أولي العزم من الرسل. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة ليس من كلام أبي ثعلبة، قال تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، الصحابة يتعجبوا يعني زي يعني يأتي ناس يعني له أجر 50 يعني، قيل منهم أو منا يا رسول الله، يعني هل الذي يعمل في هذا الزمان لو أجر 50 منا لما الصحابة إذا تشرفوا بالصحبة منا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم، وهو شاهد لحديث مثل أمتي مثل مطر. واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يعني لم يخلقوا بعد يؤمنون بي ولم يروني، أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب يؤمنون بي ولم يروني. يقول الحديث أخرجه الطيرسي وأبو داود الطيرسي يعني صاحب مسند يعني غير السجستاني هو صاحب السنن السجستاني وتلميذ الإمام أحمد، طيرسي من طبقة شيوخ الإمام أحمد صاحب مسند ولكن سجستاني صاحب السنن. يقول الحديث أخرجه الطيرسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. يقول وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد خير منا، يعني هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. يقول وإسناده حسن وقد صححه الحاكم. واحتج أيضا يعني ابن عبد البر بأن السبب في كون القرن الأول خير قرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، قال فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكل هذه أدلة استدل بها ابن عبد البر يعني على يعني أمر الإيه يعني إن قد يأتي يعني بعد الجيل الصحابة من هو أفضل من الصحابة، أو إن التفضيل على الإيه على العموم وليس على كل فرد فردي. قال: وقد تعقب كلام ابن عبد البر وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي وكلاهما يعني المذهب المالكي يعني. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية، والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، مجرد الصحبة، مجرد أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا شرف الله جل لا يوفق له كل أحد، لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه، حفظ الأحاديث، تدوينها وتبليغها وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. يعني قد يقال أن الإيه المتأخر هذا جاهد ونقل حديث ويعني كان قدوة وكان إماما، نقول له إن ثواب الأعمال التي عملتها في ميزان الصحابة، وإن الصحابة هم الذين نقلوا لك هذا العلم وبجهدهم وبذلهم دخل الإسلام إلى بلدك ودخل عليك في قريتك، فهم لهم يعني فضل عليك، فضل السبق وفضل السبب. يعني الصحابة اللي فتحوا مصر مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه لهم فضل يعني على أهل مصر يعني في رقابهم، إنهم الله عز وجل ساق إلينا الإسلام يعني عن طريقهم، فلا ينبغي أن يكون منا إلا الترضي وإلا المحبة وإلا الدعاء وإلا الثناء. فدل بيرجح الجمهور، يقول: والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصة من الخصال المذكورة إلا والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. ومحصل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، كما تقدم على أن حديث للعامل منهم أجر 50 منكم، لما يقال للعامل منهم أجر 50 منكم يعني ليس معنى أنهم أفضل من الصحابة، لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأنه مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك من العمل، فأما ما فاز من شهد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيه أحد. فبهذه الطرق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة، إنهم يعني من حيث إنهم آمنوا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أفضل من هذه الحيثية، ولكن ليس معنى ذلك أنهم أفضل من كل وجه. ما زلنا في تفسير حديث: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وذكرنا اختلاف العلماء يعني هل هذا من حيث المجموع أن الصحابة أفضل من كل من بعدهم أو من حيث الأفراد. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لا تطلب منهم الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. قوله ويظهر فيهم السمن، قال ابن الأثير: يحتمل أنه أراد أنهم يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن، وقيل المعنى أنهم يريدون الاستكثار من الأموال ويدعون ما ليس لهم من الشرف. السمن يعني في الشرف والجاه والمال، وليس مجرد السمن في الأبدان يعني، ويفخرون بما ليس فيه من الخير، كأنه استعار السمن إلى الأحوال عن السمن في الأبدان. الحديث بعد ذلك في فضل الصحابة رضي الله عنهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فئام يعني مجموعات، فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. يدل أن الصحابة يعني رحتهم بس سبب نصر وفتح، أن الصحابة أو من صاحب الصحابة أو من صاحب من صاحب الصحابة، أن ربنا عز وجل يجعلهم أسباب نصر وفتح وعز. قول فئام أي ابن الأثير الجماعة من الناس، قال ابن الأثير جماعة من الناس. قال ابن جرير ومثله حديث واثلة رفعه يعني سباه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. وعن أبي بريدة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم، قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمانات للسماء، يعني ما دامت النجوم موجودة يبقى السماء لسه موجودة، ولكن إذا تناثرت النجوم وتساقطت يبقى القيامة معدون. ما ظهرت البدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الحروب ولا القتال ولا الفتن، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لحق برفيق الأعلى ظهرت الفتن والاختلافات. ثم يعني بعد ذهاب الصحابة يعني ظهرت كثرة البدع والمنكرات. قال وأنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد، يعني مجرد ما سمعوا بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، ما كان يصلى إلا يعني في مسجد المدينة أو في المدينة ومسجد يعني في البحرين جواثة في البحرين، وارتدت قبائل العرب وقاتلهم يعني أبو بكر الصديق، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، حتى ردهم إلى الإسلام يعني مرة ثانية. يقول أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك. قوله أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك وحدث سواء بسواء. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال معاوية في حديثه يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم. طبعا عائشة بتخاطب عروة بن الزبير لأن يعني زوجة الزبير أسماء بنت أبي بكر، فتقول يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من أحدكم عمره. وعن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. يعني هذا من بركة الصحابة ومن عظيم يعني أجرهم أنهم حتى بعد ما ماتوا من أسباب زيادة أجرهم أن الناس تسبهم فيكتب في ميزان حسناتهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس صدفة، يعني الله جل وعلا الذي اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي اصطفى له هؤلاء الأصحاب والوزراء والكبراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. فهذا ما تيسر بالنسبة لمجمل فضل الصحابة رضي الله عنهم. هنجيب عن بعض الأسئلة. أخ يقول أجر 50 منكم، يعني حديث يعني يأتي عن الزمان يكون العامل فيهم أجر 50 منكم، يقول يمكن أن يدخل تحت قاعدة إن الجزاء غير الإجزاء، مثلا صلاة في الحرام لا تسقط الصلوات الفائتة وإن كانت يعني بمائة ألف صلاة ما تسقطش الصلوات الفائتة، لو واحد عليه مثلا صلوات يعني الصلاة هناك ما تجزئش يعني، أو مثلا قل الله أحد ثلاث مرات يعدي القرآن هذا لا يغني عن قراءة القرآن، يعني الجزاء غير الإجزاء يعني. ومثل قول لا إله الله وحده لا شريك له يعني 10 مرات يعني في عشر رقاب يعني يقول لا تغني عن كفارة اليمين، هذا طبعا واجيا يعني. ولكن هو الأوجه من ذلك ان هم من هذه الحيثيه، يعني يعني ياتي عن الزمان القبض على دينك القبض على الجمر. وقلنا قبل ذلك ان مش معنى الانسان يعني يفضل في شيء ان هو يكون افضل من في الجمله، ان مثلا قد يكون انسان عنده علم باللغه العربيه وجاهل في بقيه العلوم، ولكن غيره يعني في كل العلوم يعني متمكن، ما يكون هذا العالم في اللغه العربيه افضل منه لانه هو أو هو له مثلا من شرف النسب ومن الفضل ومن العلم ومن العبادة ومن يعني. فطبعا الصحابة من كل الوجوه أفضل يعني، ولكن احنا من حيثية ان احنا آمنا بنفس السلام ولم نرى أو ان الكثرة الفتن القابض على دينك القابض على الجمر، ف يعني يعظم أجرهم من هذه الحيثية. ولكن من حيثية أخرى اللي هي فضل السبق والبذل و الإنفاق، يعني كان له موقع يعني في الزمن الأول غير الزمن الآخر، ثم أي فضل متأخر فهو يعني في ميزان متقدم، يعني أي واحد من يصلي صلاة مثلا أو يجتهد في الطاعة والعبادة فكل ذلك في ميزان الصحابة، ليه؟ لأنهم اللي نقلوا لنا الدين، وذلك لو استعملنا الله عز وجل في إعزاز الدين سوف يكون لنا أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة، لو يعني ارتفع الإسلام مرة ثانية على أيدينا سوف يكون لنا أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة، ولكن كل ذلك في ميزان الصحابة، فلا يمكن أن يكون المتأخر اللي كان ثمرة لجهد المتقدم يكون أفضل من المتقدم. سأل يقول كثير من الإخوة يلتزم لبس البنطال والخميص، فهل هذا تشبه بالغرب؟ وما حكم الصلاة فيه مع العلم أنه قد يكون ضيقا وقد يصف العورة؟ نقول إن الأصل في الملابس الحل، يعني الملابس يعني من الأمور العادية، وخاصة إن يعني إن مش البنطال والقميص يعني خاص بالكفار، ونحن اللي بيلبس المسلمين زيهم زي لبس القبعة مثلا في زمن الأزمنة، فلم يعد شعارا على الكفار يعني هذا اللبس، هو الأصل الإباحة يعني. ولكن يعني طبعا هو تجزئ الصلاة، ولكن يعني ينصح الأخ بأن لا يكون يعني ضيقا، يعني بطل يكون ضيقا يصف العورة، لأن من شروط صحة الصلاة يعني ستر العورة، فينصح يعني من يلبس يعني ذلك أنه يكون بنطلون واسع، يعني ما يكون ضيقا يعني يتشبه بالفسقة، يعني تكون صلاة مكروهة والله أعلم. أخ يقول متى أشم رائحة الجنة؟ أقول له ما تدخل الجنة إن شاء الله. وأنس بن النضر قال إني لا أجد ريحة الجنة من دون أحد. فهو من شدة يقيني بالجنة شم رائحة الجنة. فلو هو زي أنس بن النضر لما يعني قال سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، إنه حب يعمل كما فعل، ما قال إن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كانت يعني غزوة أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني يتبرأ مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه من الفرار. ثم تقدم تلقاء وجيه فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إن لا أجد ريحها من دون أحد. يعني طبعا كرامات الأولياء ثابتة يعني بالكتاب والسنة والقصص الكثيرة عن سلف الأمة، فهو بيقول في هذا الوقت لعله شم رائحة الجنة. وكما كانت يعني امرأة فرعون يعني ترى قصرها وهي تعذب، يعني كانوا مخاطر ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من قوم الظالمين. وكان فرعون أوتد يعني في أركانها الأربعة أوتادا، يعني ربط يدها ورجلها ووكل الرجال بتعذيبها، فكانوا إذا يعني إذا تركوها يعني رأت يعني مكانها في الجنة. فقد يرى الإنسان مكانه في الجنة، قد يشم رائحة الجنة على سبيل الكرامة، يعني الخارقة الرحمانية التي تكون على يد ولي من أولياء الله، وهذا يكون لمن عنده يقين، يعني ليس للشاك مثلا أو المتردد أو الضعيف الإيمان أو لقلبه يعني مطموس بالشبهات أو الشهوات. سأل يقول هل يعتبر عيسى بن مريم أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ليلة الإسراء والمعراج؟ وفي بيعد عيسى بن مريم من الصحابة لأنه يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ينزل خاضعا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل سيقول بعض المشايخ يعني قال إن الله سكت عن تفاصيل قصة آل كهف، الكهف مثل لون كلبهم ومكانهم وغيره. السؤال هل يمكن من خلال هذا إثبات صفة السكوت لله عز وجل؟ طبعا يعني أنا أظن أن الأخ يعني بيقول هذا الكلام يعني لم يفهم كلام الشيخ القائزي أو ماكر، هذا لا يليق بالله عز وجل، ولكن هي يعني أتت في مواضع على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي مدح في مواضعها ولا يجوز أن تطلق عليه في مواضع أخرى غير ما سيقت فيه في الكتاب والسنة. فالله عز وجل سكت عن كثير من التفصيلات يعني في القصر القرآني من أجل أن القصر القرآني ليس لمجرد التسلية زي التمثيليات والأفلام الناس بتضيع فيها الوقت، لا، ده المراد به التربية وتعميق المفاهيم الصحيحة والمعاني الإيمانية والأخلاق النبيلة وتثبيت المؤمنين. فالقصر القرآني له يعني أهدافه السامية العالية، فكل ما ليس فيه فائدة في القصص سكت يعني عنه لأنه ليس فيه عبرة وليس فيه عظة. هل يجوز طالب العلم خلال الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تبث دروسها على قناة المجد والامتحان على الإنترنت؟ يعني ما أدري ما يقصد، يعني هي وسيلة من وسائل طلب العلم، يعني سواء عن طريق النت أو عن طريق يعني أحيانا بالمراسلات وبالهاتف. ما حكم تحفيظ القرآن للبنات في المرحلة الابتدائية والإعدادية؟ يعني أنا أنصح الأخ أنه لا يتصدى لذلك، يعني أنه يكون فتنة له، وقد تكون بنت يعني 10 سنين أو 12 سنة أو أقل من ذلك تكون مصدر يعني فتنة، يعني خاصة إحنا في الزمن يعني الشهوات فيه بتثار في كل وقت في كل مكان. فأقول إن في يعني أخوات الآن يعني لعل أكثر من الإخوة يعني محافظات قرآن، وفي دور كثيرة جدا يعني أنشئت خصيصا لتعليم الأخوات والبنات، يعني يوجه هؤلاء إلى هذه الدور، ولكن ما يبقاش يعني إن هو بيعلم بنات القرآن، خاصة إن غالبا تكون وجوههم يعني سافرة يعني. فالنصيحة للأخ إن هو لا يتصدى لذلك ويعني يبحث عن أخت تحفظهم أو يوجههم إلى دور التحفيظ التي تهتم أو خصصت للنساء. وفي بعض أسئلة محتاجة أسئلة خاصة يعني ما يعني صعب أنها تقال على الملأ لأن مش يكون فيها نفع عام الإخوة، فالأخ صاحبها ممكن أن يسأل فيها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.